تقول هل يجوز حرق الشعر الذي يتساقط من الرأس الشيخ بالنسبة للمرأة أو الرجل؟ إيه نعم لا بأس. لا بأس. طيب. شكرا. تفضل. شكرا جزاك الله خير.